الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن نواصيه بيده، ومن لا غنى له عن رحمته طرفة عين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، حديثي معكم في هذا المقام عن أغلى ما يملكه الإنسان، وعن أجمل ما في هذه الحياة على الإطلاق، عن المقتنى الضخم، عن المكسب الجليل والعظيم. هذا هو العدة للإنسان في دنياه وفي أخراه. هذا الأمر يا عباد الله هو الذي لا يمكن أن تدخل الجنة إلا به. هذا الأمر له طعم أحلى من السكر، هذا الأمر له حلاوة ليست كحلاوة المطعومات والمشروبات والملذات الدنيا المؤقتة الزائلة. هذا الأمر نوه الله به ودعا إليه جميع البشرية، الصغار والكبار والرجال والنساء والملوك والرؤساء والوزراء والراعي والرعية وجميع من مشارق الأرض ومغاربها، أن يقوموا بهذا المقتضى العظيم، وأن يتمسكوا به، وأنه لا حياة كما ينبغي على وجه الكمال إلا بهذا المعنى العظيم. هذا الأمر يا عباد الله هو الإيمان. وما أدراك ما الإيمان؟ الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهيته، بأسمائه، صفاته، بعظمته، بجلاله، بقداسته، بكبريائه سبحانه وتعالى، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باللقاء، بالبعث، باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه من الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، الإيمان هو أساس الحياة الطيبة، كما قال ربي وربكم في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بحق، ومؤمن كما ينبغي، ومؤمن بصدق، قال الله: فلنحيينه حياة طيبة، حياة الروح، حياة النفس، حياة القلب، التي تفيض على الأبدان وتفيض على الجوارح الحياة الطيبة. كم من شخص عمر دنياه وبنى دنياه لكنه يعيش حياة الخراب ويعيش حياة الصحراء القاحلة ويشعر بالاكتئاب والقلق ولا يجد الحياة طيبة. لخواء الروح وجوع الروح وعدم امتلائها بالإيمان الصادق كما ينبغي أن يكون عليه العبد يا عباد الله. الإيمان هو رأس مالك. الإيمان كما سمعت هو سبب نجاتك من عذاب الله ومن سخط الله ومن مقت الله. ما الذي يثبت قدمك على الصراط إلا الإيمان بالله؟ ما الذي يجعلك أن تدخل الجنة فتبقى فيها دار الدهور وأمد الآمدين إلا بهذا المكنز العظيم وهذا الإيمان الذي هو في القلب؟ ولكن يا عباد الله اليوم الإيمان يعبث به، اليوم الإيمان يلعب به، اليوم الإيمان يقتل ويواد في قلوب الشباب والشابات والصغار والكبار إلا من رحم الله. يقتل بالمغريات، يقتل بالجوالات، يقتل بالصور الخليعات، يقتل بالأغاني، يقتل بترك الصلوات، يقتل بهجر كتاب الله، يقتل بضعف الصلة به سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. واسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. تدري ما معنى يخلق؟ يعني يبلى، يذبل، يضعف حتى يصير باليا، حتى لا ينهض بالتكاليف، حتى يصبح إيمانه هشا، حتى يصبح إيمانه بما أخبر الله كأنه خيال، كأنه سراب. أصبحت تلك الحقائق وتلك المعاني ليست واضحة في نفسه وليست قوية في قلبه. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب في جوف أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام. فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا أردت أن تنعش الإيمان في قلبك، إذا أردت أن تحييه وأن تحيي ما مات منه وما تصدع منه وما ضعف من هذا الأمر العظيم والمطلب الكبير، لابد من أمور أن تراعيها وأن تحافظ عليها أشد من حفاظك على ماء عينيك وأشد من حفاظك على مالك الذي في شنطتك وأشد من حفظك لسيارتك وسلاحك، بل وأشد من حفاظك على أولادك، لأنه لا أغلى من هذا المكنز العظيم الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى العظيم. ما أعلاها وأغلاها وأحلاها وأكبرها من كلمة لمن كانت واقعا في حياته. الأمر الأول أيها الإخوة مما يقوي الإيمان ويحفظه لك ويثبته لك ويجعلك تستمر على معالمه، الفزع إلى الله، كثرة الدعاء والابتهال والتضرع، أن يحفظ الله إيمانك، أن يثبت يقينك، أن يزيد من إيمانك. من الذي وهب لك الإيمان؟ من الذي أعطاه لك؟ من أهداه؟ من خولك إياه؟ قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا عبد الله، والله لأدنى من مثقال ذرة من الإيمان خير لك من الدنيا وما فيها وأضعاف أضعافها. الإيمان يفعل الأفاعيل. الإيمان يجعلك حي، حي الروح، حي الجسد. بعض الناس ثلاثة أرباعه ربما ميت، يشعر أنه ميت، يشعر أنه منهار، يشعر أن طاقاته وقواه معطلة ومهملة، يشعر أن الحيوية في نفسه ليست بالشيء الذي يريده هو. والسبب أن روح الإيمان ضعيف ومقيد ومكبل بالشهوات والشبهات والمعاصي والمحرمات. ادعو الله، ادعو الله باستمرار: يا رب أحي إيماني، قوي إيماني، يا مقلب القلوب ثبت إيماني، ثبت قلبي على دينك، على طاعتك. تدعو باستمرار، لا تمل، لا تكل. الله يزيد الإيمان. إذا كنت تطلب من شخص أن يزيدك في بعض المواد فيزيدك، فاطلب من ربك أن يزيدك من الإيمان والتوحيد واليقين الذي به تهون بها عليك مصائب الدنيا والدين، وتكون به ثابتا في الدارين. ومن الأسباب يا عباد الله الذي يقوي إيمانك ويزيد من يقينك طلب العلم والارتباط بالعلم الشرعي بالذات. بعض الناس لا يلقي لهذا الباب اهتماما، لا يمكن أن يحضر درسا أو يسمع محاضرة أو يربي نفسه في سماع الدروس العلمية، ولو كان عبر النت يسمع الدروس في التوحيد، دروس في العقيدة، دروس في الفقه، دروس في التفسير، دروس في الأسرة وصلاح الأسرة، دروس في تربية الأولاد، دروس في كيفية المعاملة مع من حوله، ربما يبقى بطالا فارغا مع القنوات، ويبقى يتابع أخبار التافهين وأخبار التافهات، حتى ربما أعجب بهم وتغلل حبهم في قلبه، وبالتالي يصير هو من التافهين ومن الساقطين، ويصير إيمانه مذبذبا، بخلاف من يسمع قصص العظماء ويقرأ سير الكبار من الصحابة والتابعين، ويقرأ ما كان عليه الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي وغير ذلك من رموز الإسلام. إذا ارتبط بالرموز الإسلام على عبر التاريخ كان هذا من المثبتات، وحاولت أن تكون على نفس المنهج ونفس الطريق. أما إذا كانت حياتك تتابع الناس الساقطين والناس التافهين والناس المضحكين والناس الذي ليس لهم مغازي صحيحة ولا أهداف شرعية مطلوبة ومقصودة، فإنك بعد أيام ستكون على نفس الخط. أسأل الله السلامة والعافية. أقول ما سمعتم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، القرآن له تأثير عجيب جدًا في زيارة الإيمان. الإيمان يجعل القرآن يجعل الإيمان طري، يجعل الإيمان حي. إذا سقيت هذا الإيمان بأنهار القرآن يوميًا فإنه يبقى حي، لا ينضب ولا يموت ولا يذبل ولا يذبل ولا يضعف دائما. وكم من أناس يا عباد الله تطلع عليه الشمس وتغرب ولم يقرأ القرآن ولم يفتح كلام الله، هذا النور الذي يعطيك من أنواره. إن القرآن هذا يجعل إيمان بعض الناس حتى يكون أعلى من السماء، وناس هجروه حتى صار إيمانهم أسفل سافلين، ناس قرأوا القرآن وتدبروه وفهموه وفهموا مراد الله عز وجل منه وعملوا بما فيه، حتى كان إيمانهم كالجبال، كالشافعي ومالك وأحمد وابن المبارك والفضيل بن عياض وصلاح الدين الأيوبي ومن صنعهم القرآن كثير. هناك من تربيهم القنوات، ومن تربيهم ومن يربيهم الرفقاء السيئين والأمور، فيصبحوا منحطين وتذهب أعمارهم حياتهم أوقاتهم وساعاتهم، فيندمون حين لا ينفع الندم، ويتأسفون حين لا ينفع التأسف، ويتولولون حين لا ينفع التولول، ويقولون يا ويلنا يا ليتنا يا حسرة يا كذا. لكن كل هذه انقضت وذهبت، فلا بد أن تنتبه لإيمانك، واعلم يا عبد الله أن لك عدو، كل واحد في رأسه تصنيف للأعداء الذي قد اتخذهم أعداء في الدنيا وقرر أن يعاديهم. بعضهم يعادي جاره أو يعادي قريبه، وآخر يعادي غريمه، وآخر يعادي من أخذ جربته أو من أخذ شيء من كرامته أو غير ذلك، ولكنه ينسى العدو الأكبر اللدود الذي يخطط له ليل نهار، والذي يترصد له ويريد أن ينزع منه أغلى ما يملك وأجمل ما يملك، وهو الإيمان، وهو الشيطان الرجيم يا عباد الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حال الإنسان مع الشيطان في منازعة الإيمان كإنسان معه لحمة، هذه اللحمة عبارة عن الإيمان، وهو يمسكها وحوله كلب يطيف به، يترصد أدنى غفلة من هذا المالك للحمة لكي يستلبها منه، أو كما قال رحمه الله صدق الله إذ يقول عن الشيطان أنه قال بعد أن أقسم بعزة الله، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يدمر الإنسان بالوساوس بالتشكيكات، يدمره بضعف الإيمان واليقين وغير ذلك من الأمور التي يحاول أن يقضي بها على إيمان العبد ويقينه، إن لم يعنه الله بالمثبتات. وإن مما يضعف إيمانك يا عباد الله كما سمعت قرناء السوء، ومن ذلك الجوالات والفضاءات والفضائيات، إذا كنت تتابع فيها ما حرم الله، وإذا كنت تدخل المواقع الموبوءة والمشبوهة وفيها الخبث والملوثات والمجرمات، وهكذا يا عباد الله نفسك أحيانا تصدر أوامر من الداخل بأن تفعل المعصية الفلانية أو تترك الواجب الفلاني، إن النفس لأمارة تأمرك من الداخل وتحثك من الداخل، فمنهم من يطيع النفس فتهويه في أنواع من الردى، ومنهم من يعصيها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيكون فائزا في الدارين. قال سبحانه: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم أحينا حياة طيبة بالإيمان والتوحيد، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قوي إيماننا ويقيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا في غزة من أرض فلسطين. يا رب فرج همهم واكشف كربهم واجبر كسيرهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اكشف عنهم الضر والبلوى، اللهم اكشف عنهم الضر والبلوى، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم افرغ على قلوبهم صبرا، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من القوم الكافرين. يا قوي يا جبار، يا قوي يا منتقم، اللهم انصرهم وأيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم بور مكرهم وأتهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ثبت مهتدينا واهد ضالنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.